بكى هالقلب على دار الهوى وغزلت الحب أشعار بهوى بكى هالقلب على الدار بكى هالقلب على الدار الهوى وغزلت الحب أشعار بهوى والله يوم يرجعني هواها لحن الشيب ورح أرجع شباب يا ياباي يا ياباي يا ياباي يا باي يا باي يا باي يا باي وخلي الدوا لتميل تظل حواليا خليت القلب معلق شبكة المسيرات للإنسان لتزيد بعتابك وعندك خليت القلب معلق عبواب أول ما مشيت الدرب وصلني جوابك وانت أدرى في حالي هو شو اللي صاير فيك نمشي عا حد النابي تحكي لي وحكي عن ندانس جزارة أو الزاد في منديلي نقعد نتريق سوا من إيدك ويداي للعين.